بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال أسجد لمن خلق الأرضين، فقصدون شخص آدم عليه السلام. ونحن قد قررنا أنه إذا أكبر بما عما يعقل فإنه يلاحظ فيه معنى الصفة لا معنى العين الشخص. عين العين المقصود بها الشخص. ومنه قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فانكحوا ما طاب، ما هنا موصولة، والمقصود به هنا الصفة أو الوصف، أي وصف ما طاب لكم من النساء، وليس المقصود نساء بأعينها. لم يكن من، لأنه ليس بالمراد عين هذه المرأة، ولكن المراد الصفة. فهنا قال عز وجل: لما خلقته، أي هذا الموصوف العظيم الذي أكرمته بأنني خلقته بيدي. ولم يقصد لمن خلقت، أي لهذا الآدمي بعينها. وهذا مما يمتن الله عز وجل به على آدم يوم القيامة، أن الله تعالى خلقه بيديه. وقوله لما خلقت بيدي هي كقول القائل: بريت بالقلم، يعني القلم آلة مستخدمة لبري القلم. بريت بالقلم، القلم آلة الفري. وتقول: صنعت هذا بيدي، فاليد هنا آلة الصنع. لما خلقت بيدي، أي أن الله عز وجل خلق آدم بيدي. وهنا قال بيدي صيغة تثنيه، وحذفت النون من أجل الإضافة كما يحذف التنوين للإضافة عند جمع، عند جمع المذكر السالف. وكذا المثنى على النون بالتنوين. مثلا نقول: مسلم مصر، مسلم مصر، فين النون؟ حذفت الإضافة. ما نقولش مسلمون مصر، إنما نقول مسلم مصر. فتحذف النون للإضافة. فهنا حذفت بيدي، بيدي، بيدين، حذفت النون للإضافة. فنقول النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والعوض له حكم المعوض. فكما أن التنوين يحذف عند الإضافة، فنون التثنية والجمع تحذف عند الإضافة. في هذه الآيات توبيخ إبليس في تركه السجود لما خلقه الله بيده هو آدم عليه الصلاة والسلام، وفي إثبات صفة الخلق بما خلقت، وفي إثبات اليدين لله سبحانه، اليدين اللتين بهما يفعل كالخلق، كالخلق هنا اليدين اللتين بهما يقبل، يعني بما خلقت بيدي، فاليد آلة الخلق، خلق الله بيده، وآلة القبض يوم القيامة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وبما يأخذ، فإن الله تعالى يأخذ الصدقة فيربيها كما يربي الإنسان فلوبة، يعني إذا تصدق الإنسان بصدقة من كسب طيب فإنها تقع في يمين الله فيربيها لصاحبها، أي ينميها، كما يربي أحدكم فلوة. الفلو هو المهر ابن الفرس. لما خلقت بيدي فيها أيضا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام، حيث خلق الله تعالى بيده. قال أهل العلم: كتب الله التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، وغرس جنة عدن، وغرس جنة عدن بيده. هنا جنة عدن، فهنا التنوين حذف في المفرد للإضافة. إذا قلت وغرس وغرس جنة عدن، يبقى عدن دي مضاف إليه، وجنة دي مضافة إلى عدن، فهنا ده مفرد، والمفرد منون، حذف التنوين للإضافة. فهذه ثلاثة أشياء كلها كانت بيد الله تعالى، ولعلنا بالمناسبة لا ننسى ما مر بنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم على صورته. وذكرنا أن أحد الوجهين الصحيحين في تأويلها أي تفسيرها أن الله خلق آدم على الصورة التي اختارها واعتنى بها، ولهذا أضاف الله لنفسه إضافة تشريف وتكريم كإضافة الناقة والبيت إلى الله والمساجد إلى الله. والقول الثاني أنه على صورته حقيقة، يعني على صورة الله حقيقة، فالله تعالى له صورة عز وجل، لكن صورته تعالى على ما يليق بكماله وجلاله، والإنسان له صورة على ما يليق بحاله من ضعف وعجز لأنه مخلوق، ولا يلزم من ذلك التماثل. والآية الثانية قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالت اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا إما من قوله تعالى: قالوا إنا هدنا إليك، أي رجعنا وتبنا إليك. وبناء على هذا يكون الاسم عربيا، لأن هذا يهود إذا رجع عربي. وقيل إن أصله يهوذا نسبة إلى أحد أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام، فلما عربت صار الذال دالا. وأيا كان لا يهمنا أن أصله هذا أو هذا، ولكننا نعلم أن اليهود هم طائفة من بني إسرائيل اتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء اليهود من أشد الناس عتوا ونفورا، لأن عتو فرعون وتسلطه عليهم جعل ذلك ينطبق في نفوسهم. هناك نفوس بهذا الوصف، عندما ترى ظالما تحب أن تتصف بصفته في الظلم، أو جبارا تحب أن تتصف بصفته في التجبر والطغيان على العباد عياذا بالله. وصار فيهم العتو على الناس بل وعلى الخالق عز وجل، فهم يصفون الله تعالى بأوصاف العيوب قبحهم الله، وهم أهلها، يعني أهل هذه العيوب. من ذلك قولهم: يد الله مغلولة، مغلولة محبوسة، محبوسة عن الإنفاق، يعني يتهمون الله تعالى بالكفر، وهم أولى بهذه الأوصاف. لذلك لما اتهموا الله عز وجل لذلك عاقبهم الله عز وجل بهذا الوصف. فاليهود أبخل خلق الله وأحرص الناس على مال وعلى حياة، وإن أنفقوا فيطلبون عوض ذلك بل أكثر وأشد، كما قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي محبوسة عن الإنفاق. وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. أما قولهم إن يد الله مغلولة، فقالوا لولا أنها مغلولة لكان الناس كلهم أغنياء، فكونه يجود على زيد ولا يجود على عمرو هذا هو الغل وعدم النفع. وقالوا، وطبعا كل هذا لحكمة، ولحكمة الابتلاء. فالله سبحانه وتعالى يبسع الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق على من يشاء أيضا لحكمة الابتلاء، وكذا أيضا لمصلحة الإنسان ورحمته به سبحانه وتعالى. وقالوا إن الله فقير، لأن الله قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام يا محمد إن ربك افتقر، صار يستقرض منا نعوذ بالله. وقالت اليهود أيضا، وهذا من نسب العين إلى الله تعالى، إن الله عاجز، لأنه حين خلق السماوات والأرض استراح يوم السبت. اليهود يقولون والنصارى كذلك يقولون خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح، يعني أصابهم إعياء فاستراح. والله عز وجل رد عليهم ولم يعي بخلقهم سبحانه وتعالى. فقال اليهود استراح يوم السبت وجعل العطلة محل عيد، فصار عيدهم يوم السبت قاتلهم الله. هنا يقول الله عز وجل قالت اليهود يد الله مغلولة، اليد هنا مفردة أفردوها، لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين، ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسط، فقال بل يداه مبسوطتان، يبقى تثنية وبسط، مبسوطتان يعني مبسوطتان واسعة عطاء. ولما وصفوا الله بهذا العيب عاقبهم الله بما قالوا، فقال غلت أيديهم، يبقى دي ايه العقوبة الملازمة لهم إلى وقت نهايته، سيأتي وقت وسينتهي اليهود من على وجه الأرض عندما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلا إماما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويخبر من أحد إلا الإسلام. وعندما يقتل المسيح عليه السلام مسيح الضلال الدجال تقوم القومة النهائية على اليهود، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا شجر الأرقد فإنه من شجر اليهود. وهذا سيكون عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. عاقبهم الله عز وجل بالبخل ومنع النفقة، غلت أيديهم يعني منعت عن الإنفاق، لهذا كان اليهود أشد الناس جمعا للمال ومنعا للعطاء، فهم أبخل عباد الله وأشدهم شحا في طلب المال، ولا يمكن أن ينفقوا فلسا إلا هم يظنون أنهم سيكسبون بدله درهما. ونحن نرى الآن لهم جمعيات كبيرة وعظيمة، لكن هم يريدون من ورائها أكثر وأكثر، يريدون أن يسيطروا على العالم. فإذا لا تقل أيها الإنسان كيف نجمع بين قوله تعالى غلت أيديهم بين الواقع اليوم بالنسبة لليهود لأنهم يبذلون ليربحوا أكثر، ولعنوا لما قال اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، فهم قوم ملعونون مضروبة عليهم الذل والمسكنة، اليهودي من رئيسهم إلى حقيرهم على وجه الذل والمسكنة، ضربت عليهم شرعا وقدرا لأن البلاء موكل بالمنطق. فهم لما وصفوا الله بالإمساك يعني إمساك النفقة طردوا وأبعدوا عن رحمته، قيل لهم إذا كان الله عز وجل كما قلتم لا ينفق فليمنعكم رحمته حتى لا يعطيكم من جوده، فعوقبوا بأمرين، بتحويل الوصف إليهم وبإلزامهم بمقتضى قولهم لإبعادهم عن رحمة الله حتى لا يجد وجوده وكرمه بما قالوا ذات سببية، وعلامتها أن يصح أن يليها كلمة سبب يعني بسبب ما قال. وما هنا يصح أن تكون مصدرية يعني بقولهم، فما وما دخلت عليه من الفعل في تأويل مصدر بقولهم، وما هنا يصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون موصولة أي بالذي قال سبب الذي قال، والأولى بسبب قولهم. فإن كانت موصولة فالعائد محذوف وتقديره من الذي قال، وإن كانت مصدرية فالفعل يحول إلى مصدر أي بقولهم. ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواهم فقال بل يداه مبسوطتان. بل هنا للإدراك، حرف الإدراك الإبطالي يعني إدراك عن كلامهم السابق وإبطاله. وانظر كيف اختلف التعبير بل يداه مبسوطتان، يعني هم قالوا يد الله مغلولة، هذا تعبير هذا قولهم، فالرد عليهم اختلف الأسلوب بل يداه مبسوطتان، لأن المقام مقام تمدح بالكرم، والعطاء باليدين أكمل من العطاء باليد الواحد. مبسوطتان ضد قولهم مغلولة، فيدا الله تعالى مبسوطتان واسعة العطاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ. واليد هنا مفردة مضافة، والمفرد المضاف يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم. وقد علمنا من الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن لله تعالى يدين مثنى، أن له يدين سبحانه وتعالى. يد الله ملأ سحاء يعني كثير العطاء، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص. من يحصي ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ لا يحصي أحد، ومع ذلك لم يغض ما في يمينه. وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني في أرض سهلة واسعة مبسوطة، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. أننا أتينا بالمخيط اللي هو يخاط به، يعني إبرة أو حديد، فجبناه وحطناه في المية ينقص. خدت إيه الإبرة دي؟ خدت شيء قليل جدا جدا لا يذكر. لا ينقص مما عند الله عز وجل إلا كما أنقص هذا المخيط من ماء البحر. وننظر إلى المخيط غمس في البحر، فإذا نزعته لا ينقص البحر شيء أبدا. ومثل هذه الصيغة يؤتى بها للمبالغة في عدم النقص، لأن عدم نقص البحر في مثل هذه السورة أمر معلوم، مستحيل أن البحر ينقص بهذا، فمستحيل أيضا أن الله عز وجل ينقص ملكه إذا قام كل إنسان من الإنس والجن فقاموا فسألوا الله تعالى فأعطى كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من ملكه شيء سبحانه وتعالى. لا تقل نعم لا ينقص منه ملكه شيئا، لأنه انتقل من ملكه إلى ملكه، لأنه لا يمكن أن يكون هذا هو المراد، لأنه لو كان هذا المراد لكان الكلام عبثا ولغوا. يعني إيه؟ ما الخلق منه والبحر منه، فلما أخذ من البحر أخذ من ملكه إلى ملكه، لكن المعنى لو فرض أن هذه العطايا العظيمة أعطيت على أنها خارجة عن ملك الله، لم ينقص ذلك من ملكه شيء. ولو كان المعنى هو الأول لم يكن فيه فائدة، فمعروف أنه لو كان عندك 10 ريالات أخرجتها من الدرج الأيمن إلى الدرج الأيسر، وقال إنسان إن مالك لم ينقص، لقيل هذا لغو من القول، كان مفيش فائدة، وأنت لما نقبت مال هنا ونقص حاجة لم يحدث له إلا تغيير فقط في حفظ من مكان إلى مكان. المهم أن المعنى لو أن هذا الذي أعطاه الله السائل خارج عن ملكه فإنه لا ينقصه سبحانه وتعالى، وليس إنفاق الله تعالى بما نحصل من الدراهم والمتاع، بل كل ما بنا من نعمة فهو من الله تعالى، سواء كانت من نعم الدين أم الدنيا. النعم ليست عند الأموال فقط، بل النعم كثيرة عظيمة، كل نعمة من نعم الدنيا ونعم الدين فهي من نعم الله تعالى. فذرات المطر من إنفاق الله عليها، حبات النبات من إنفاقه تعالى عليها. فبعد هذا يقال كما قالت اليهود عليهم لعائن الله يد الله مغلولة؟ لا والله، بل يقال إن يدي الله مبسوطتان بالعطاء والنعم التي لا تعد ولا تحصى. لكن إذا قال لماذا أعطى زيدا ولم يعط عمرا؟ قلنا لأن الله تعالى السلطان المطلق والحكمة البالغة، ولهذا قال ربا على شبهتهم ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء. فمن الناس من يعطيه كثيرا، ومنهم من يعطيه قليلا، ومنهم من يعطيه بسيطا، تبعا لما تقتضي الحكمة، على أن هذا الذي أعطى الذي أعطي قليلا ليس محروما من فضل الله وعطائه من جهة أخرى. وهذا الذي أعطاه الله قليلا هذا يأكل من رزق الله، والله قائم عليه، والله قائم عليه من مستحق، وهذا القليل يعلم الله أنه مستحق، وهو امتحان وابتلاء منه عز وجل له لينظر صبره وشكره وماذا سيفعل في هذا الابتلاء وفي هذه العطية. ثم إن الله عز وجل قد يعطي عبدا نعمة قليلة في جانب ويعطيه نعما كثيرة من جانب آخر، أو نعمة أخرى أكبر من جانب آخر. ممكن مثلا تجد عالما فقيرا، فمن ناحية المال الله أعطاه من المال قليلا، لكن أعطاه من العلم الذي أشرف من المال أعطاه كثيرا، من جانب ومن جانب آخر. فالله تعالى أعطاه صحة وسمعا وبصرا وعقلا وغير ذلك من النعم التي تحصي، ولكن لطغيان اليهود ولعدوانهم وأنهم لم ينزهوا الله عن صفة العين قالوا يد الله مغلولة. فالآيتان السابقتان فيهما إثبات صفة اليدين لله عز وجل، لكن قد يكون قائل إن لله أكثر من يدين. إذا قلنا الكتاب والسنة والإقناع قائم على إثبات يدين لله تعالى فقط، هناك آية في القرآن جاءت بصدق الجمع، قال الله سبحانه وتعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا أنعاما، فأيدينا دي جمع. إذن هل الجمع ده يقصد به المثنى أم الجمع يقصد به أكثر من اثنين؟ مما عملت أيدينا، فماذا أجاب أهل العلم على هذه الآية؟ يقول أي إيمان جمع، فنأخذ بهذا الجمع لأن ده قال ابن قتيبة يقول إن الآب يقول أيدينا جمع، يبقى نأخذ بالجمع لأننا إذا أخذنا بالجمع أخذنا بالمثنى وزيادة. فما الجواب؟ الجواب أن اليد جاءت مفردة ومثنى وجمع، أما اليد التي جاءت بصيغة الإفراد فالمفرد المضاف يفيد العموم فيشمل كل ما ثبت لله من يد، ودليل عموم المفرد المضاف قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله فالنعمة مضافة إيه؟ هل نعم ربنا عز وجل هي نعمة واحدة ولا نعم كثيرة؟ نعم كثيرة، هذا مفرد مضاف يفيد عموم النعم، فنعمة مفرد مضاف فهي تشمل كثيرا لقوله تعالى لا تحصوها، إذن فما هي واحدة ولا ألف ولا مليون ولا ملايين. يد الله نقول هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت، المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت لأن المفرد المضاف مفيد العموم. أما المثنى والجمع فنقول إن الله ليس له إلا يدان إثنتان كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. ففي الكتاب قوله تعالى في سورة صاد الآية لما خلقت بيدي، والمقام مقام تشريف، المقام مقام تشريف، فلو كان الله عز وجل خلقه بأكثر من يد لذكره سبحانه أن المقام مقام تشريف، لأنه كلما ازدادت الصفة التي بها خلق الله عز وجل الشيء ازداد تعظيم هذا الشيء. وأيضا في سورة المائدة قال سبحانه بل يداه مبسوطتان في الرد على من قال يد الله بالإفراد، والمقام مقام يقتضي كثرة النعم، وكلما كثرت وسيلة العطاء كثر العطاء، فلما كان لله تعالى أكثر من اثنتين، فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما الله، لأن العطاء بيد الواحدة عطاء، فباليدين أكثر وأكمل من الواحد، وبالثلاث لو قدر يعني كان موجودا لكان أكثر، فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما. أما السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يرضي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، والأرض بيده الأخرى، وهذا رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن ابن عمر مرفوع يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وقال صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، يبقى كيف يجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث؟ حديث أثبت يد يمنى والأخرى شمال، وحديث قال وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين في القوة والبركة. ولم يذكر أكثر من اثنتين، وأجمع السلف على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة. فعندنا النص من القرآن والسنة والإجماع على أن لله تعالى يدين اثنتين، كيف نجمع بين هذا وبين الجمع مما عمل أيدينا أنعام؟ أجاب أهل العلم على ذلك بأحد وجهين، إما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء من أن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان، وعليه فأيدينا لا تدل على أكثر من اثنتين، يعني لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنين، وحينئذ تطابق التثنية لن يداوم بسلطتان، وهذا لا إشكال فيه. طب هل ورد في لغة العرب أن أقل الجمع اثنان؟ نعم ورد، منه قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوب قلوبكما، يبقى هنا قلوب إيه؟ جبها جمع وفيها ضمير التثنين، قلوبكما أنفسكما، أنفسكما، فده وارد في لغة العرب، وفقد صغت قلوبكما يقصد اثنين، المخاطب بين عائشة وحفصة رضي الله عليهم، وهما اثنتان، والقلوب جمع والمراد به قلبان، لقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لرجل والامرأة أيضا، واحتجوا أيضا بقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وإخوة جمع والمراد به اثنان فما فوق، يعني الأم في حالة عدم وجود الفرع الوارث وجمع الإخوة نصيبها الثلث، تحجب حجب نقصان إلى السدس في حالة وجود الفرع الوارث، وفي حالة وجود جمع الإخوة اثنان فما فوق، وممكن تحجب من الثلث إلى السدس مع مع حرمان الإخوة اللي هم أولادها، الإخوة من الميراث، يعني مثلا لو توفي رجل ترك زوجة وأبا وأما وجمع من الإخوة، الزوجة هنا ما لهاش أولاد، تاخد إيه؟ تاخد ربع، ربع، والأم هنا ما في في جمع من الإخوة، تاخد إيه؟ سدس، هنا تاخد إيه؟ سدس. طب لو الإخوة مش موجودين تاخد إيه؟ ثلث. طب والأب ياخد إيه؟ الأب ياخد الباقي. الأب وجوده في الميراث يحجب الإخوة دول، ما لهمش، يحرمني حد حرمان، والأم هنا نزلت من التلت للسدس لوجود مين؟ الإخوة، لوجود الإخوة هم اللي حجبوها، الحجاب حجب النقصان ده، فصار هنا شوف الأب إيه؟ يبقى هي تاخد السدس والأب ياخد الباقي. فهنا كم واحد اللي يحجب الام ده حجب المحصان؟ اثنين فما فوق، اثنين فما فوق، وربنا قال اخوه جمع، ويبقى هنا اقل الجمع اثنان فما فوق. واحتجوا ايضا بان جماعه الصلاه تحصل باثنين، ولكن جمهور اهل اللغه يقولون ان اقل الجمع ثلاثه، إن خروج الجمع إلى الاثنين في هذه النصوص لسبب، وإلا فإن أقل الجمع في الأصل ثلاثة. وإما أن نقول للجواب التاني أن المراد بهذا الجمع التعظيم، أن المراد بهذا الجمع التعظيم تعظيم هذه اليد، وليس المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتين، وده وارد في لغة العرب معلوم، كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. إذا لقد خلقنا إنا نحن نزلنا إنا نحن نزلنا فهنا ضمير جمع للتعظيم والله تعالى واحد. ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد زي ما قلنا الذات الذي له به وجه. وقد قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس. يبقى في البر يعني في القرى التي في اليابسة والبحر يعني القرى المطلة عن بحر.